من بستان المنهاج، من بستان المنهاج، من بستان المنهاج، من بستان المنهاج. في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية لعز الدين إبراهيم، وقد طبعت منه طهران 15,000 نسخة حسبة لإضلال المسلمين، قال: الثورة التي اشتعلت، يريد الثورة الإيرانية، فأيقظت روح الأمة على طول المحور الممتد من طنجة إلى جاكرتا، ومع تقدم الثورة كان استقطابها للجماهير يزداد، الجماهير التي كانت تعبر عن بهجتها وفرحتها في شوارع قاهرة المعز. اسمع كلام الضال، قاهرة المعز، كان المعز عبيديا أي فاطميا بزعمه، وهو من الروافض بل من غلاة الروافض، فلم يجد هذا الإخواني الضال إلا هذه النسبة الفاجرة. يقول: في شوارع قاهرة المعز ودمشق والشام وفي كراتشي والخرطوم وفي إسطنبول ومن حول بيت المقدس وفي كل مكان يوجد فيه المسلم، في ألمانيا الغربية كان واحد من الزعماء التاريخيين لحركة الإخوان المسلمين وعصام العطار يكتب كتابا كاملا يتناول تاريخ الثورة وجذورها ويقف بجانبها مؤيدا، ويبرق أكثر من مرة للخميني مهنئا مباركا، وانتشرت أحاديثه المسجلة على أشرطة الكاسب المؤيدة للثورة بين الشباب المسلم. الهلباوي كمال، وكان المتحدث الرسمي في دول أوروبا باسم الإخوان المسلمين. لما قامت الثورة الماسيونية العبرية في مصر ووقع ما وقع، وكان قبل مطلوبا، فكان لا يستطيع أن ينزل أرض مصر، فلما وقع ما وقع أراد أن يعود إلى مصر، فحج أولا إلى طهران وجلس يمدح الإمام الخميني والإمام البنا والإمام سيد قم، وما وقع منه معلوم محفوظ كما وقع صوتا وصورة. ثم يأتي من يأتي ليقول: لا يؤيدون الإخوان فيما وقع منهم، وإنما هي المراحل التكتيكية لأولئك الخوارج عاملهم الله بعدله. إذن الإخوان المسلمون هم الروافض وجهان العملة واحدة. قال يوسف العظم، هو إخواني أردني يبايع الخميني، بالخميني زعيما وإمام، هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام، من دمائنا ومضينا للأمام، ندمر الشرك ونجتاح الظلام، ليعود الكون نورا وسلام. خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال إن حركة حماس هي الابن الروحي للإمام الخميني. عرفت الآن الرابط بين ما يحدث في سيناء وما يحدث في صنعاء؟ عرفت الآن الرابط بين ما يحدث في الشمال وما يحدث في الجنوب؟ شيء واحد، هذا كهذا حجو النعل بالنعل. حركة حماس الابن الروحي للإمام الخميني، كما يقول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. فلا تستغرب إذن لكل هذا الذي يقع من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأسلحة الخاصة بالجيش المصري في سيناء. من أين يأتي هؤلاء؟ إن الأرض لا تنبتهم، فإن الأرض هنالك لا تنبت الحنظل، وإن السماء لم تمطرهم، فإن السماء هناك لا تمطروا الخبث. فمن أين يخرج هؤلاء؟ إما من الأنفاق وإما من الخيانة، من بيوت الشعر، من فوق الأرض ومن تحتها. من أين يجيئون؟ يقتلون الجنود والضباط المسلمين، من أين يأتون؟ إنهم لا تنبتهم الأرض ولا تمطرهم السماء. ولكن لحماس اليد الطولة في هذا الخراب، عاملهم الله تعالى بعدله. عند زيارة مشعل لطهران زار ضريح الخميني ووضع عليه إكليلا من الزهور. وأما إخوان اليمن فليسوا إلا جزءا من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ومواقفهم من ثورة الخميني كمواقف من سبق تشابهت قلوبهم. يقول الزنداني وهو يصرح أن في عنقه بيعة للخميني، وقد حدث بذلك من حدث، فلا تعجبن. الإخوان المسلمون يريدون تصدير الثورة الرافضية الإمامية إلى عدد من الدول العربية الإسلامية في الجزيرة العربية وآسيا وإفريقيا. وقد برز حزب الله الرافضي اللبناني كقوة فاعلة مؤثرة، وكانت ثورة الخميني سببا رئيسا في سقوط أفغانستان والعراق. بل صرح أبطحي وهو نائب الرئيس الإيراني أنه لولا طهران ما سقطت كابل ولا بغداد. يريدون إقامة دولة شيعية في العراق، يحدثون الفتن ويلحدون في الحرم ويريدونها فوضى. والذي يقع اليوم في اليمن يستنكره الإخوان في المملكة، والقطبيون كذلك يستنكرون ما يقع ويقولون يقتل المسلمون والأطفال والنساء. يستنكرون أن يقوم أحد في وجه الروافض في اليمن، كما استنكروا من قبل وقوف أحد أمام الروافض في طهران في إيران وفي كل مكان.